الحاصل أنه يجب على القائمين على المراتب أن ينفقوا البرامج بحيث يجعلون لحضور المحاضرات في المساجد وقتا من برامجهم ولا يحصل تعارض البرامج. وهذا من جملة مقاصد المراتب كما ذكرنا، حضور المحاضرات من جملة المقاصد. كذلك يجب على القائمين على المراتب أن يمنعوا منها الأشياء التي لا فائدة منها أو فيها مضرة على الطلاب، وأن يعلموهم القرآن والسنة والأحاديث والفقه، وفي هذا غنية وشغل من الوقت عن الترهات الأخرى، فيه غنية. تعليمهم القرآن الكريم، تعليمهم السنة النبوية، تحفيظهم الأحاديث، تحفيظهم القرآن، تحفيظهم كلام أهل العلم، حضور المحاضرات والدروس، كذلك تعليمهم العلوم التي يحتاجونها في دنياهم كالخط والحساب والمهارات المفيدة، أيضا هذا من المطالب. أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية، هذه الواقع لا ينبغي أن تكون في البرامج. نحن نعلم أن سماع الموسيقى حرام، ونحن أثريون عندنا الشعراء كل أسبوع، علما أنها موسيقى فاقدة، فما الحكم وما توجيه أصحاب الفضيلة العلماء في هذا الموضوع؟ هذا السؤال يمكن للسائل أن يكتب الجهات المختصة بالسؤال هذا ويجد مثله جهات البحوث لأجل النظر فيه والإجابة عنه. ذكرتم بأنه يجوز تسمية العزيز، لكن لماذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم الحكم إلى أبي شريح؟ ما تعليقكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا خاص بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا اسم ضخم لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. أليس يدخل المجوس في حكم الذبيحة مثل أهل الكتاب كما نص على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه؟ البخاري لم ينص على أن المجوس يقضي حكم أهل الكتاب في الذبائح، بل العلماء مجمعون فيما أعلم على أن المجوس لا تحل ذبائحهم، إلا ما ذكر عن ابن حزم رحمه الله، على يعتبر قولا فيه نظر. وأن جمهور أهل العلم فهم مجمعون على أن المجوس لا تؤكل ذبائحهم، لأنهم وثنيون، يعبدون النار، فلا تؤكل ذبائحهم، وإنما يشاركون أهل الكتاب في شيء واحد وهو عقد الذمة وأخذ الجزية منهم فقط، تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية. أما تزود نسائهم وأتي ذبائحهم فهذا لا يجوز، هم كغيرهم من المشركين. والله تعالى يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولعامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم، أولئك يدعون إلى النار، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة منه. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم.